يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إياك ندعو ربنا ربنا النصر الذي وعدتنا ربنا ربنا إياك ندعو ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا ربنا ربنا إياك ندعو ربنا ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا ربنا ربنا طاهرة طهر الحرم تملأ التاريخ مجدا وكرم وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والهمم وافيات بالعهود والذمم راقيات للمعالي والهمم يا شباب العالم محمدي ينقص الكون شباب مهتدي يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي فاروا دينكم ليقتدي ليقتدي دين عقل وضمير ويدي ويدي فاروا دينكم ليقتدي ليقتدي دين عقل وضمير ويدي ويدي فاروه دينكم ليقتدي ليقتدي دين عقل وضمير ويدي يا شباب يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي يا شباب العالم المحمدي ينقص الكون شباب مهتدي يا شباب العزمات المبرمة يا شباب عرفوا الكون العلا والمترمى يا شباب يا شباب العزمات المبرمة يا شباب عرفوا الكون العلا والمكرمة يا شباب عرفوا الكون الهدى والمرحمة عرفوا الكون النفوس المسلمة عرفوا الكون النفوس المسلمة يا شباب